الله لما كانت نحن كنا نفهم من عمري هلا انه سيدنا الصديق ولا سيدنا سيدنا رسول الله. منيحة منيحة كان الفهم الاصلي. هذا فهم اصلي. الفهم هذا الفهم. غير الفهم لا. وهذيك الرسول عم بيغذيه سيدنا الصديق ورده. الرسول صلى الله عليه وسلم كان بالشهود مرتبته مرتبة الشهود. في آية قرآنية أو سورة الكهف لا إن لا إله إلا الله بعد ثبت من آية لعلك هذه مرتبة أي مرتبة أهل الحزن أو الأمر ما مرتبة أهل الكمال هي هي مرتبة تشريعية ليس بتحقيقية لعلك باخع نفسك على تالم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث للأسف الرسول صلى الله عليه وسلم قال على مرتبة تشريعية وعلى مرتبة تحقيقية أنا لا أقولها الأمور كلها مشاهدين من تحضر إلهية لكن مرتبة تشريعية بتصير لعلك باخع نفسك على تالم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث للأسف هل جاءت لهم وجود حقيقي أنت؟ أي التشريع إلو ادخل الجنة ما كنتم تعملون هي بعد أهل الله ما بقولوها كمان من الأرض كمان منها الصبر الجميل إن ربك هو الخلاق العليم كنت مرة في البيت جنبك حكيت في الآية إيه؟ في البيت عندنا إيه؟ في البيت إيه؟ في الصبر الجميل إيه والله إن ربك هو الخلاق العليم قضايا قضايا الذوق يا حاج محمود قضايا السير في الوجود أول كل شيء بدي أكون واحد ذاتي أهل الفهم ثم بتجي التقوى ثم بتجي النزاهة ثم بيجي الفهم على ما هو عليه هذول اللي بيفهموا القرآن أول مركز يكون ذاتي؟ نعم أول أول مركز يكون ذاتي إذا ما كان ذاتي ما بفهم المفاهيم ولا بتجيها النزاهة ولا بتجيها القوة تظهر عليه النزاهة ذاتي لابد تسموه ذاتي بالنسبة للبكر إذا جي فوقه بهرب هذا ما بهرب ما بحمل هالمرتبة إلا الذاتيين أول مرتبة بكون ذاتي فهمت أي؟ إذا ما كان ذاتي بهرب سيدنا الصديق كان يرأسه رئيسه إيش معنى أعتصى بحقه؟ يعني عرف عرف من هو عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتصى به صحابة رسول الله عرف لأنه همته عالية وفهمه عالي وفضله كبير وعلمه واسع ومعرفته تامة كاملة عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتصى به حسنة رسول الله مين عرف رسول الله؟ قليل بيعرفوه علما علما ايه انتم عرفته لكن الذوق قليل عرفه لأنه واسع بحسب لكن ليش ما أكون هذا أزيزي الكلام على أزيزي وهي النفس قد ما بتطهرها قد ما بكون معرفتك أكثر وأوسع أنت بدك تدرك حدا إلهي بغزيتك أنت إلى أن تفنى تدرك الله بالله إذا تجلى حبيبي بأي عين أراه بعيني لا بعيني فما يراه سوى أنت إيش عندك تعرف الشيخ النبهاني مقدارك لما الحق بمن عليك تكون ذاتي بتعرف النبهاني مثل ما عرفه سيد الصديق رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الصديق عرفه من أول أدام أبدا أبدا عرفه أو عرفه بمقدار ومو مقدار محمد محمد الشيخ محمد ما عرفه ما عرف محمد ما بعرف محمد غير رب محمد لكن سيدنا الصديق أعلى شخصية ما عدا سيدنا عيسى عليه السلام أنه اثنين من أمم المحمدية سيدنا عيسى من أمم المحمدية وسيدنا أبو بكر من بس كان واحد ما عنده علم بقول له أيهما أعلى أو أفضل للأمة المحمدية ما بعرف يقول سيدنا الصديق واللي بعرف يقول سيدنا عيسى عيسى بالتالي عيسى بالنبوة إيه؟ مسألة النبوة إيه؟ النبي وصحابي النبي وصحابي مصار تابع مصار صحابي تابع مصار صحابي إيه؟ حتى لما ينزل يحكم بشرع محمد صلى الله عليه وسلم لا بشرع هو صغير بالنسبة لشرع محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا عيسى أكبر من غيره من حيث التبعية الشرعية هي تقوى كلها. خط بحرا وقفت الأنبياء بساحله. شو قلت؟ ترجع كرة سيدنا عيسى صاحب الرسول يعني لأنه شافه يعني في الإسراء. إيه الإسراء؟ يعني يعتبر بإيش صاحبه؟ تبع طلب من حضر إليه وأعطى التبعية يكون تابع محمد صلى الله عليه وسلم. سؤال وشيء يعني من الأنبياء رأوه رأوه صلى الله عليه وسلم يوم الإسراء بأرواحه. سيدنا عيسى حي. جسم يعني إذا يعد من الصحابة. أبدا. من الصحابة. بس سيدنا سيدنا عيسى زد لي علي سيدنا الخضر. زيد علي سيدنا الياس. مش ما بزيدوا هدول. هدول ما بجيبون هدول. هدول موجودين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا. واحد حامل البحر واحد حامل البر. ليش هدول ما بجيبوه؟ ليش؟ أنا من سيدنا عيسى أشهر مشرع يعني. سيدنا رسول، سيدنا الياس رسول، سيدنا الخضر رسول، كل منهم رسول. قالوا لا يحمل المرتبة للرسول الذي ما بس نعملها. يعني في صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم صلاته في بيت المقدس في الأنبياء. منو؟ صلاة النبي عليه السلام. إيه. يوم عروج يوم الإسراء. فكان صلاة الاجتماع بالأرواح في الأنبياء ولا في جسد؟ لا. كلهم بيجسدوا. لأنه الأنبياء جسدهم ما بتبلع. لكن حكم أموات سيدنا عيسى ما مات هذه إلا دخل سيدنا موسى مات مات ولكن حي في قبره الشريف عليه السلام لكن سيدنا عيسى ما مات للساعة هذا الفرق يعني لا سيدنا موسى ما بقدر ينزل يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم إلا سيدنا عيسى نعم بعدين سيدي إن الرسول صلى الله عليه لما أقول السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها إنه الفراش تبعه ما زال حارا أو ما فقد من فراشه أبدا خلطة ده خلطة فعل الماضي ما كان متزوجة كان هيك يعني ما هو صحيح هذا الحديث ما هو صحيح مردود الصحيح الحديث ما هو صحيح لأنه ما كان متزوجة رسول الله الزواج بنا فيها في المدينة ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صحيح هاي سيدنا الخضر يتشكل بهيئات له على هيئة واحدة لا يتلون عنده قوة يتلون بس يجيك سورة بدوي يشتري منك جمال يشتري منك ما أسمع الحديث أتعذب قلبي إيه من شهرين تتقدم من شهرين كنت بمصر إيه من شهرين رحت على الموصيري واسكندري بن عطالة اسكندري ومكيل الدين الأسمر وحدوا لي هل أنا شعرت إنه ضيفوني لأنه طفح علي سرور ولذة ما زلت في الإسكندرية ثلاثة أيام وغايب غيبوبة ما لها نشوة من ضيافتهم وأنا واقف على جال البحر إجاني واحد أسود وسلم علي وصافح أنا بعد نفسي جدوبة أبدا قال لي ما تقول لهذول يجون لعندنا ونحن نغسل ما بيننا وبينهم يجوا لعندنا بيتنا الحكم نحن نحن عندنا أسود لابس له جبة طربوش طربوش مثل هذول بس طربوش وحده أسود هيك شيء رثة قال ما تقول لهم لهذول يجوا لعندنا ونحن بيدنا كل شيء ونحن نغسل الطريق فيما بيننا وبينهم عفى الله عما مضى وحكى من هالقبيل وراح بعد ثلاث أربعة أيام خطر لي إنه سيدنا الخضر يم البحر وأنا واقف على جانب البحر ليكون هذا الخضر كل ما يجي ذاكر الخضر بأني بنفسي وأنقهر أنزعج إنه أنا ليش ما هذا ما هو الخضر من شهرين هذا ما هو الخضر هذا واحد من الجماعة كتير عمال أنزعج كل ما يجي هالذكر بعد نفسي إنه أنا ما توفقت يا سيدي لازم الإنسان يتقدم مع الصغير الكبير حتى يصير الأدب صفتك بس الإنسان وصل لمرتبة الأدب وصار هو الأديب نجح قدم مع كل واحد تجين بيجوا قال بيدنا نحن نغسل الطريق وهذا صحيح بيننا وبينهم بس يجوا لعنا وهذا صحيح هو الأمر بيدهم لكن الحكم للظاهر يا شيخي الأمر يعدوا لكن الحكم للظاهر لا إله إلا حكمة بينه هو الظاهر والباطن دي بقى تعجبه لون هذا الليل هذا عين لا تهدي وانك لتهدي انك لا تهدي من احببت وانك لتهدي الى صراط المستقيم تشريع وتحقيق يعني صادق ومو صادق لا تقول اخوي ابني ابن عمه ابن الشيخ اخو الشيخ عم الشيخ هي ما في هون ما في هي تشريع وتحقيق تشريع وتحقيق اللي ما في من تشريع وتحقيق ببقى جاي في القران وفي الحديث تشريع وتحقيق كل امور تحقيق قال الله تعالى ادخلوا الجنه بما كنتم تعملون قصصا لن يدخل احدكم الجنه بعمله قالوا ولن الا يتغمد الله برحمته تحقيق وتشريع ليس عليك ادخل الجنه بما كنتم تعملون تشريع تحقيق بفضل الله الدخول لكن المراتب على حسب العمل بده فهم بده فهم حتى ما يبقى عندك شك في القران او في الكذب ايش بفهموا في القران وين وين القران القران بعيد عنهم لان بعيدين عن القران والله اني بعيدين عن القران معنى خلقنا القران خلقنا وانك لعلى خلق عظيم وكان خلقه القران خلق الانسان من حيث هو ولقد خلق الانسان في احسن التاويل قل له يا كامل اعمل مخالفه ما عنده استعداد مخالف حقيقته هو القران حقيقته هي القران الا الى الله بدها صحبه يا شيخ عبد الرحمن بدها صحبه يا شيخ عبد الرحمن صاحبي حقه ما بكفي صاحبي عبد الله بن يسير اسمه صاحب ما فات في شيء صاحبته لكن سيدنا الصديق صاحب اعطى الصاحب حقه ما بقى بينك وبين الصاحب في شيء ابدا امرك السالك اول دخوله في السلوك السالك الصادق اول دخوله السلوك بيمتحن نفسه اذا مرجعي شيخي امرني كذا كذا كذا كذا بس كان وقف لازم يجعل الشيخ لا لا نعم نعم نعم نعم طلق ام كذا عطي فرق كله هذا نعم نعم نعم ما في كلمة لا ابدا هذا الصادق ولو كان عنزي ولو بدوي من اول يوم بيعرفه بقى الحكاية مو بالذكر بس ولا بالفكر بس ولا بالعلم ولا بالعبادة بتحقيق العبادة بتحقيق العلم تحقيق الطلب بصدق الطلب ليش ما مشاني مو نحكي بالعلاقات اللسان قال كان الشيخ علوان اجى لعنده شيخ مغربي كامل عارف وقف على باب غرفته الشيخ علوان في الحماه كان عالم وعامل يقرأ القرآن كثيرا قال له يا شيخ علوان قال نعم قال أتريد أن تعرف الرحمن قال نعم مولاي قال أتسمع كلام قال نعم مولاي كلامك على الرأس ثم العين قال أول ما أأمرك بأن تترك القرآن قال على الرأس ثم العين بلغنا الحماء أنه إجا شيخ مغربي زديق نهال الشيخ أو الشيخ علوان عن قراءة القرآن بعدها صار يأمره يوم الأيام بيقول له يا شيخ علوان قال له نعم قال له انزل اقرأ الدرس لكن من الرأس لا من الكراس أي ما بفهمش الكراس الرأس ما بفهمه قال له أما الرأس راح سمى بالرحمن الشيخ عم ينتظر في الغرفة إجا الشيخ علوان فتى عليه الشيخ علوان دخل الشيخ علوان قال له يا شيخ علوان قال له نعم قال له اقرأ القرآن والله ما منعتك عن قراءة القرآن بل منعتك عن علاقة اللسان هذا كلام الرحمن وهيك رضي الله تعالى أين كان شيخ لك يا حاج عمر بقى أنت بدأنك ولفتك على ما أنت عليه إيش استفدت ماشي مع الشيخ النبهاني بتقول مع الشيخ النبهاني بتعمل شاي لكن عرفت إني كنت تعمل ليمونات بس يكون اي هذا الصف لا اله الا الله بدي اولادي بدي تحقيق صدق الناس بتنام انتم ما بتنام صدق ما بنام ابدا ولا بياكل ولا بحكي الا بمقدار الضروره أكل ضرورة ونومه ضرورة وحكيه ضرورة. وإن أمكنه ما بحكي ولا بيأكل ولا بينام. لا يشتهي. أبداً لا يشتهي. ها؟ سألت عن المسجل وين المسجل؟ سيدي من شأن الرسول لا تمنع التسجيل. إكراماً للنبي. إكراماً للنبي. لا إله إلا الله. والله هذه ندوات مجالس لازم تنتشر في العالم الإسلامي في بيوتها كله. هيك الصادق السير هذا الزادي يا شيخ عبد الرحمن من أول قدم هيك الزادي. مو تأمر شيخك في هناك جوا ضمير ذاتي جوا جواك عم بأمر. إلى الحالة هي قد تأذير المريد يشوف منه. يغطي في معلوم انه في بعض منهم ما ينتعش كان موزاتي ما ينتعش تجي وتروح. حان حان صاحبي صاحبي صاحبي الرحمن صاحبي بتقلب شيء اكسيد صاحبي والله الشيخ صاحبي اكسيد والله الشيخ صاحبي اكسيد والله ما بتفيد مثل ما بتفيد الصاحب ما بيش يفيد الجوزي صاحبي اكسيد. يعني هاي الحالة اللي حكى عنها تجي وتروح منه مشان يتعذب له مشان يحن اليها. قال له أول شيء يتعذب لا ما هو شيء يتعذب الله ما بعد يمو يتعذب الفرقها هو عن فرقها يا شيخ يا أستاذ ايه هو يفرقها ليش عن فرقها مو كذاب ايه كذاب لما هو كذاب ايه انصف يا منصف كذاب ايه انصف ايه كذاب انا حبيبي منزه منزه الرب منزه يا شباب والله منزه ننسب اليه انسب اليك النقص مو اليه جل جلاله وعم بقول كله انه من هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك معذورا حظر منك حظر منك ليس منه جل جلاله وعم بقول عنه قل فلله الحجة البالغة حجته قائمة على الوجود قال وما انا بظلام للعبيد لانه كلهم عبيدين كل من في السماوات والارض الا اتى الرحمن عبدا وما ظلمناهم لكن كانوا أنفسهم يظلمون سمعها عبد الحمد وما ظلمناهم لكن كانوا أنفسهم يظلمون يعني ذوقني إياها يقيم الحج علي يقول لي أصدق وخذ إيه إيه نعم ذوق وخذ نعم نعم نعم وعيب عليك تقول ذوق وخذ أظلم غير ما أقول خذ عيب بطيب لك بطيب يا اخي يا اخي تبطل معلي يا اخي ولكن مش والله ما تعلمت امشي ما تعلمت اتبطل حاجة عبد الرحمن ما تعلمت تردوني اتبطل اي الحال اللي عم بحكي لك عنها والله سيدي تجيك من انواع الذكر بيعطي هذا وإلك نهمة وجهك هي تعطيك كمان النهمة اللي هيك هي تعطيك كمان لكن هي مادة يفككوها يفككوها وانت تفكر يعطوك النار أو الشمس تفكر ما كان لازم تتعرض للشمس الصحب يا شيخ دع عنك تعنيفي وذق طعم الهوى فإذا عشقت فبعد ذلك عنيفي في معنف وما ظلمناهم لكن كانوا أنفسهم يظلمون ده صاحبي يا حاج محمود بيع واشتري والله ما عليه شيء تاجر وروح على مصر وعبيروت لكن كون معه ومعك لكن كون معه اسمع مني قال له سيدنا الخضر لسيدنا موسى عليه السلام فإن اتبعتني أنت ولا اتبعك فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى الله ده صدق الطلب يا خلي لا لغرض ما بغرض حببتك لا لي بل لأنك أهله، وما لي في شيء سواك مطامع. والله محمد أنا مالي غراض كذا، لكن أنا مجوع مثلا أو أعراض أو لزمني شيء بجيب الكذا إلى بريد أعطيني معلش هذه حياتي أخي يا جدو. أنا اللي بلحقك مو أنت، أنا اللي بدور عليك مو أنت، لأن حقيقتك أنا، أنا اللي بدور عليك، أنا بدور عليك لكون كذا لكون كذا لكون كذا لكون كذا مو أنت. إذا طلبت أنت أنا عرضية، أنا أصل محبتي وأصل كذا ما أغرض. لا هي ابتلاء، هي ابتلاء، هل تبقى دائم أم لا؟ كنت دائم أنا بدور عليك مو أنت تدور عليك. هذا الفرق. وما ظلمناهم لكن كانوا أنفسهم يظلمون. والله صدق الله العظيم. اللي ما فيها عليك مثل ما تفضل أخوك حتى عبد الرحمن، تقول واحد مصطلب شغله وعم بتحرق. عم إيه؟ عم بتحرق بده شغله. بده شغله إيش بده؟ بده من نفسه عليه مثلا، بحب أطلع دعوه أيوه. شو تقول جنابك هيك خلي شوية هيك. ما بده أنا بعد أحيانك بده مني؟ ما مو بده ألف، ما عم بحكي بده ألف مو بده مني. بده أنا مو بده مني. أنا ما بريد حدا يطلب مني شيء. جرب كي مو أهل الله، إنه واحد كان عنده ست بنات قالوا كل واحد يطلب منك طلب، كل واحد يطلب طلب إلا واحد قالوا بدي إياك أنا. ملك ملك ندر ندر عنده ست عبدات عبدات حلهم إذا صبت بعطيكم ما تريدون لا تردنا. طب قال الكبير قالت بدي البستان الفلاني الكبير قال له ولكي. ثاني قالت بدي القرية الفلانية قال له ولكي. الثالث قالت ما بتعطيني قالت ما بتعطيني قالت ما بتعطيني خاطيت لخواتي ما بتعطيني قال له بعطيكي قالت بدي أنت حكي ما عنده كل شيء بده ولا بعرفها، كل شيء عنده شرك كفر. أبدا أشياء قال محكول محبين شو ولا وساوس وهواجس ويأس ومعرفين وكذا اسمه هذا وساوس ومعرفين هدي عم بتعرف كفاته، عم بتعرف كفاته اللي جرت معه، لأنه المحب صادق، المحب بحكي، المحب لا يحاسب، قال أنا عم ما محاسبه، إذا كنت آخر بيتي ترد على أول بيت ما محاسب، عم بحكي على شيء الأمر واقع معه، وعم بحكي على وصفه اللي هو فيه، أما العارف يحاسب، محب عم بحكي على وصفه اللي جرى معه. أنا ما برضاهم يسموه محب، بدون تحصيل هدول، خاصة لفظة محب، الحب الحب الحقيقي وحب العزلي، هذا الحب الحقيقي، والغلاء كل وهم، أوهام وخيالات، مرادات شهوانية، وأكثر من ذلك، مجنون ليلة وصل لهالمرتبة، بعد بالنتيجة اجت علي قالت ايه عبيت الدنيا علي لا انا جيت لا اخرجي عني لقد شغلني حبك عنك اخرجي عني لقد شغلني حبك عنك هذا صدق وكان بل كان صادق في محبتي. انا ايش قصدي عجب حكى وكذا تبين وصل له اي نتيجه هي نتيجه الزوج قلع ابي قلع تتقلع دراسه اذا عندي واحد اول ما كان طالع الامن الزريه تابش عم الشامي جاء كانه بظهر هذا مقصد حيلف ايه سيدي ما بدنا نفصل اكثر من هيك راي على الشيخ قايل له بدك تروح تطلع في الليل الطعم يغيب لكلب اسود لا تخلص قلت له خلينا حلام بعتك على كلب اسود ولا كلب ابيض كلمه والثاني بسالك اعطيني هي بتساويها قال ايش هي قلت له اعرض عنها قال انا اعرض عنها هو بديش يصيبه بديش يصيبه بديش لطيفه لطيفه لطيفه خرجنا منها سيدي بعدها ما فينا قال يا استاذ قلت له نعم قال الان طالع الامن الزريه تقلى كيلو تقتل 70,000 وبتعطل الارض 70 عام مش قطعلا قال كيلو مش قطعلا قال كيلو الله اعلم الله يا لطيف يا ستر كيلو قال قلت له عجب العقل اللي اخترعها مش قطعله كم جرام لا ما اعطاني الجواب راح لا لا ما اعطاني الجواب كم جرام العقل يعني من ناحية شيء كثير كبيرة مرة عندي جماعة كانت حكومة في قضية وصلنا نحكي على الصواريخ قلت له انتم صواريخكم بتكلفكم مليارات مو ملايين ونتيجة موت الحي لكن عندنا صواريخ ببلاش بتحيي الميت انا صواريخ كيمياء السعادة قال كان احد خلفاء مصر تواجه مع الشيخ الاكبر رضي الله عنه بعت عليه قال له بلغني عندك الكيمياء تعمل كيمياء قال له اين كيمياء قال له يبقى الضيف سيد فضة والنحاس سيد ذهب قال له لا ما عندي انا عندي كيمياء السعادة بدخل شاي اطلع سعيد قال له ما بدي هي بدي فضة والذهب قال له هذيك ما بعرف فيها قال له بحبسك قال له انت خليفة تقوم الامر بالفعل الامر بسجنه سجن يعني ما أثر الشيخ منه ما عملت عمل ما استسلم أخذ شقي سيدي طلع سعيد بدخل شقي ايه؟ لعنده ويستسلم إليه مثل المريض للطبيب شرط أساسي إذا ما استسلم ما طلع بده شيء أبدا جاي أنت بدك السعادة ما بتطلع لسعادة طيب هلا أنا مهما تكون همتي عالية ومهما تكون مستسلم مهما أنا أكون مستسلم إذا جيت لعند غير أهلي أهل اللي عيني نصي نصي الشرط الأساسي بده يكون العارف موجود كان أبو العباس المرسي رضي الله عنه يمدح شيخه أبو الحسن الشاذلي رضي الله عنه كان يقول والله إن أبو العباس المرسي كان يأتيه البدوي صباحا وهو يبول على ساقيه فلا يمشي عليه المساء إلا وهو واصل إلى الله. قلنا له أي محمد صلى الله عليه وسلم وعبد الله يسألوا ليش ما سداد الآخر وأول أبد منه أول مليون أنت عليك التعرض بس إسلام على الأرض عنا نحن الأرض نفلحها ونزرعها ونعملها إلى آخره الدبة مصحية مطعمية تتسنى لكن مستسلم إلينا أما إيش عبد الرحمن بكي ما استسلم شو طبيب نعلم شو عمل الرسول صلى الله عليه وسلم مع عمه أبو لهب معطل اللمبة ها؟ لأن محروق اللمبة ما الوجه هذه اللمبة نحن عنا ما في الإنسان ما في احتراق اللمبة بصير احتراق فيه أما الإنسان ما في احتراق إذا كان محروم شكل ما في أبدا ما في محروم شعيف الوجود أنا ما في عندي أبدا كله عارف الحمد لله رب العالمين ما في أساسي ولا الشيطان لو كان في اساسي ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للشيطان يا ابا مر اما تتوب وانا اضمن لك الجنه. لا هذا كبه برا طب على الحائط حاشاه كل نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك معمورا. ما في وخلط قال الباطل. والله فرحه ان شيخي نعم. ها بدك سيد المحدي مغلق لك ايه يعني ايه؟ سجنوا سيد المحدي رضي الله عنه. سيدنا محدين اجى نهار جمعه طلع من المسجد طلع من السجن الى المسجد. الظن الخليفه ظن السجان طالعوا عدلوا قبل كانوا اجرادوا تاني جمعه كمان بعثوا الشيخ ليش عم تعزل المساكين الفقراء؟ قال له عم تعالوا. قال له لا انا مطلق سجنك ما بتجني ولا بحبسك. قال له شو تروح وبترجع؟ قال له برجع لامرك كون امرك بالسجن. قال له كيف تطلع بدون اذن؟ قال له لا طاعت المخلوق في معصيه الخالق. الله طلع. سلم تسلم سلم تسلم ما بيدك تسلم ولا شيء. هو قبل بده صبر وكاظمي الغيظ وكاظمي الغيظ بعد والعافية عنا بعد والله حب المحسنين صاحب حتى تمتلئ كل ذره من ذراتك مثل ما كان سيدنا الصديق رضي الله عنه. سيدنا الصديق امتلأ من صلى الله عليه وسلم قبل الرسالة صاحبه من الصغر شايف كل حركة مستقلات وكل كمالات. مجرد ما قال له انا قلت على قال له اشهد ان الله اشهد ان لا اله الا الله. احسنت.